بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام حي هلا لطلبة العلم ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أول العلوم انبثارا هو علم المواريث وقد تم وقد بين علماؤنا أن مراحل الطلب أن يبتدئ المرء بحفظ كتاب الله جل في علاه ثم يثني بعلم الفرائض هذا العلم من أجل العلوم لذلك فإن الأعمش وغير الأعمش في مجالس الحديث كان إذا جلس المحدث أو طالب الحديث ليتعلم علم الحديث أو ليسمع أو ليكتسب بأنه يسمع علم الحديث فكانوا يسألونه حفظت القرآن كما جاء للأعمش فقال الأعمش له حفظت القرآن قال لا قال ارجع تحفظ القرآن فلما رجع وحفظ القرآن قال له تعلمت المواريث قال لا قال ارجع لا لست اهلا ان تسمع الحديث الان قال ارجع فتعلم المواريث لما تعلم المواريث فحق ان يجلس مجلس التحديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما سال عاملا له على مكه من تركت عليهم هناك في مكه يعني من خلفت عليهم فقال فلان فقال من المواريث قال نعم من المواريث قال خلفت مولا عليهم قال انه يحفظ كتاب الله ويعلم الفرائض أو قال يعلم المواريث فقال حينئذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين فالإخوة تصبر أنا أعلم أن المسألة فيها مشقة فيها صعوبة لكن هذه المشقة والصعوبة ستكون ألين وأسهل مما تكون إذا عند الضربة والممارسة يعني أنا الأمر الوحيد الذي لنت فيه وقلت أتراجع أدراجي فيما انتهيت منه هو هذا الباب نعلم أن هذا الباب من الصعوبة بمكان هو باب المواريث لذلك ابتدأت بالمراجعة مع الإخوة في كل المواريث في بداية من بداية المواريث أن شروطها وأحكامها باب والموانع وكيفية التوريث فهذه كلها ابتدأناها الأسبوع الماضي الأسبوع هذا أيضا سيكون إكمالا لأني أنا أردت أن أنا يعني إحنا يبقى لنا فقط جزئية في المواريث هي جزئية الأحكام العامة الأحكام العامة يندرج تحتها الحمد والمفقود والمناسخات والخنثى المشكل أو المشكل هذه مسائل مسائل وعية وليست بالعلم فأنا ما أستطيع أن أنا أدخل فيها والذي مضى ما يكون قد أصقل لكن أنا مسألة أو باب التصحيح والتفصيل باب التفصيل والتصحيح يترتب عليه كثير من فهم المسائل التي ستأتي فلذلك قلت لابد من المراجعة ثم بعد ذلك الدخول والولوج في الأبواب حتى لا نأخذ حق كتاب سد الذرائع سنمر سريعا على هذا الباب بهذه التدريبات ثم نتكلم سريعا عن الحج ثم بعد ذلك نقف عند التفصيل والتصحيح نراجعه إن بمراجعة التفصيل والتصحيح نركز بعد ذلك إن شاء الله عليه الأسبوع القادم أن نبدأ بإرث الحمل وأيضا المفعول دائما انتهينا من الحمل الحمل له أحوال وتقدير ستة أن مسألة الحمل أنت لابد أن تقدر في الحمل أولا أنه إيش سيموت تقدر بأنه ميت وبعدين ميت هذه لها مسألة بجانبها تقدر أنه ذكر فله مسألة تقدر أنه أنثى فله مسألة تقدر على الراجح عند الحنابلة الشافعية تقدر أنه إيش توأم تقدر أنه ذكران وتقدر أنه ذكر وأنثيان. طيب وبعدين خلناها ذكر وأنثى، هذه كلها مسائل. بعدين تأتي إلى المسألة الجامعة، بعدين تبدأ تقصر. طبعاً هذا الكلام فقط يموع المعنى، تسمع كذا تقول جزاك الله خيرا قد انتهينا من مجلس العلم وقد كتبتنا الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أنا أقول دائما المشقة تجلب التيسير. طب يقول الأمر هيكون على يسر بإذن الله وليس فيه صوم. لكن أنا يهمني الآن الانتباه لمسائل التقصير. في يوم وقع منا الأسبوع الماضي احنا تكلمنا على مرات الأخرى، صحيح؟ أحد ذكرنا به هي الأخت من الأصل الأصيل أو من الأصل غير الصحيح؟ الأصل الأصيل ولا الفرع الأصيل ولا الضمير الأصيل؟ الأخت إيش؟ حواش؟ إحنا قلنا هذا ميت، صح؟ أو النجمة ميت، ميت له إيش؟ وإيش؟ وإيش؟ حواش؟ فوق صح، فرق تحت، حواشي الدائرة التي تحوم حول بيت. قلنا الأخت ثالث إيش؟ الأخت هي لها أحوال، حالتان ولا أحوال؟ أحوالها منفردة تأخذ النص بيت، أكثر من واحدة شركاء في إيش؟ ثلثين. جيد، ما في حالات أخرى؟ ها؟ وثالث التعصيب، تعصيب الغير، وثالث تعصيب مع الغير. ثالث التعصيب بالغير إن كانت مع عهد الله، صح ولا لا؟ يا أخي صح ولا لا؟ مع عهد الله وإن لم نلد وما فيش فرع وارد. جيد، وثالث ثاني ثالث تعصيب الغير إن كان لا أخ في درجتها، مات عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق، فالأم لها سدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ ده تعصيب الغير. وأيضا ثالث بالتعصيب مع الغير، هذه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، صح؟ مروع بنت واشق، وهي أن ترث بوجود الفرع الوارث في البيت وهي موجودة، فتكون الأخت في قوة الأخ الشقيق، ترث بالتعصيب مع البيت، فيكون مات عن بنت وأخت شقيق، فنقول البنت الآن ثلثان، الثلثان خطأ وهم فاحش لا تخطئ، نعم، لها النصف. لا لها النصف والدليل، طالب علم ما ينفعش يقول بلا دليل، ما ينفعش، نصف ودليل. أبا معاذ إن كانت واحدة فلها النصف، ليه؟ والأخت الشقيقة لها السدس تكملة الثلثين، أحسن. فإذا كان لها السدس تكملة الثلثين يبقى ما درسناش خلاص، ها؟ هي تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، هذه الحالة تعصيبا مع الغير، وتنزل هنا منزلة الأخ الشقيق، تنزل منزلة تأخذ قوته وتكون في قوة الأخ الشقيق. لما علمنا هذه نظرا جئنا لنطبق، أنا وأنت أخطأت في المسألة، قبل ما أعطيها الباقي فما ورثتها التوريث الصحيح، فكان وهم لابد أن يتدارك في الأسبوع الماضي. طيب هنا زوجة، زوجة وأم وأب وأختين شقيقتين، زوجة أم أب شقيق، والرفق الزوجة ها ربع، لما سنت الأم سدس، لما لعدم إيش وجود جمع من الأخوات، طيب استنتم الأب الباقي تعصيبه لمن؟ لا لا ها ها لحظة الاكسجين الاكسجين هو الاسهل الاول ها 42 على 15 ما لهمش اي شيء اي شيء ولا حتى العدد ما فيش عدد عدد فقط لما لان الاب سيحجب الاخوات لا يرثنا مع وجود ايش احنا قلنا الاخوات الحواشي اضغط هذه القاعده واضربها في راس الحواشي هي دائره الدائره تلتف حول عمود اسطواني قوي اذا وجد العمود تتصدع الاطراف ما يمكن ان تقف على على على قوته فاذا وجد الاصل او الفرع اطرح الحواشي فهمتم انضبطت المساله اذا الاب هياخذ ايش الباقي تعصيبا والاختين لا شيء لهم جيد تعرفون تعصيب المساله ولا ما تعرفون ثلاثه التعصيب اصل المساله هنا كم 12 اللي هي ايه خدت وحيد المقامات خدت وحيد المقامات طيب خلاص تجمع ربع وثلث هتوحد المقام واحد المقام مش المقام بس هو ده تقصير المقام توحيد مقامات ماشي طبعا توحيد المقام الضابط عندك من دراسته في الابتدائي والاعدادي انت ما درستش حاجه عارف عشان لا والله في اشياء كلها يعني انا لو قلت 24 يصلح يكون مقام ولا ما يصلح لكن في خطا ولا مش خطا في خطا صح المرتبه الاصل انك تكون تاتي الاقل جيد يبقى اذا المراه الزوجه لها ثلاث اسهمها ثلاث والام اثنين والاب ها سبعه صحيح جيد وهنا الاخت لا شيء له ندخل في الباب الثاني فالاخت هنا تسمى ايش حواشي صح ايش اللي حدث معها حج والحج الحج بمعنى المنع يبقى ده اسمه حج صح والحج بمعنى المنع والمنع بيكون تام كامل منع كامل حج بكامل يبقى نقصان هات عطايا لا خليك انت تشم هو انا مش هنشمم حد حاجه المنع كامل يعني حجب حرمان لا تاخذ شيئا مش فاهم والثاني حجب ايش ليس بكامل اسمه حجب نقصان هنا الاخت حجبت حجب ها حجب ايش يعني لا شيء له حجب الحرمان يعني لا شيء له لا تاخذ شيئا هذه فالأخت محجوبة حجب الحرمان حجب الحرمان هو الذي إيش لا يرث مع من هو أولى منه بالإرث كما يعني سنبين القواعد على ذلك حجب النقصان سيأتي خلينا نتمهل يعني حجب النقصان أنك تقلل من إيش من الفرض اللي سيأخذه الوارث تنزله مثلا من الثلث الى السدس مفهوم طيب المساله الثانيه وين هذه اب وام واخ الاب صح واخ شقيق حتى الاسئله الام هتاخد السدس ليش عشان فيه فين ده اخ واخ طيب كيف تاخد السدس لا انا عايز لا تاخد السدس ليش وجود اخ واحد والثاني مات ثاني اخ لا عادي مثلا اريد بقى فيها تحرير تحرير مخالف سياط طيب يعني ايه هتاخد السدس طب ما هو في منهم من لا يرث اهو الان السدس السدس لما طيب الان والاب فين هو؟ والاب ياخذ الباب. جزاك الله خير. ها ثلث لما؟ طب ما هو في جمع من الاخوه، ما في شرطين صح ولا لا؟ لا المسألة لو النار وجعت أنا أتضايق. أحمد ما عندك؟ لا زي لا لا سيد الباقي دي دي مريض. لا رحت مجال آخر عشان ملتاش بالنهاية كده. هو مثلا لابد ان انا عايز اسمع ان المساله فيها خلاف. اتقوا الله ربكم. اما قل لا نعم وتجيب على الراجح يعني اتفقت على ما اتفق المجلس عليه. يعني انت الان اندثر قول شيخ الاسلام عندك ولا تبينه تقول ان في مساله فيها خلاف. نعم هو مثلا الراجح صحيح طالما في دم من الاخوه حجبوا او لم يحجبوا فالايه اطلقت. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي دليل يقيد هذا المطلق. فالأب الأم لها الثلث كما قال الأخ الكريم، والأخ الأب له التعازي، الأخ الشقيق له التعازي صح، والأب الباقي الباقي تعصيب. إيه اللي جعل الأخ الأب والأخ الشقيق لا يأخذ شيئا؟ حواشي مع وجود إيش يأتيني هنا بقى الآن ده يعتبر حجب ايه؟ حجب حرمان. ايش سببه؟ سببه ما سيأتيكم بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتم. هذا الترتيب الذي لابد أن تورث به بنوة، يبقى البنوة تقدم عند التزاحم مع الأبوة. الكلام هذا وهذا الترتيب عند التزاحم بنوة أبوة أخوة عمومة وذل ولا تتم. بنوة مع الأبوة لا يرث الأب بالتخصيب بحال بوجود إيش البنوة، لأن البنوة أقوى فتقدم. بنوة أبوة أخوة، وجود الأبوة مع الأخوة أيهما يقدم؟ الأبوة. وجود الأخوة مع العمومة أيهما يقدم؟ الأخوة. مفهوم؟ يبقى إذا الترتيب هذا حجب حرمان. لما؟ لأن الأبوة تقدم على الأخوة أقوى من الأخوة. الأبوة تقدم على الأخوة، فحجب الأخوة الإخوة حج حرمان. طيب إذا هذا أيضا الحجب هو المنع. أحد يريد علي الترتيب؟ بنوة ها بوة قوة عمومة استنت. جيد. طيب هنا الميراث الثالث أب وأم. طبعا هنا أصل المسألة هتكون ستة وسهم الأم واحد والباقي للأب تسعة. ترتيب ليه تسعة؟ أربعة الأم ليها الثلث. انت رجعتنا ثاني، نقولنا الراجح لها الثلث عشرة صح. يبقى الاب له عشرة خمستاشر خمسة واحد خمسة واحد يبقى ستة. الاب له ايش؟ الباقي تعصيبا صحيح. الام لها الثلث، اصل المسألة يكون ستة. يبقى الام سهماء والباقي للاب. باقي الستة من واحد كام؟ ثلاثة. ها خمسة؟ طيب هذا للأب خمسة. جيد. مسألة ثانية أب وأم والرفق. الأم لها كل شيء، الأم الحنونة الطيبة لها كل شيء صح؟ لها السدس الثلث أنتم أصح؟ نعم أحسنتم. ليش لها السدس؟ لتوفر الشروط. إيش هي الشروط؟ عدم وجود ولا فرع ولا أصل، مفيش ولا فرع ولا أصل، فلذلك تاخذ السدس. خطأ فاحش. الشروط ليس لها فرع وليس لها وليس هناك حرج. أحسنت. يعني جمع من الإخوة والأب تعصيب. جيد. طب تعصيبا دي معناها إيه؟ تعصيب بإيش؟ تعصيب بإيش يا أستاذ أحمد؟ تعصيب بالنفس. احنا عندنا التعصيب ده انا مخطئ معلش يا ناس. تعصيب هيكون تعصيب بالنفس، تعصيب من غير كل قواعد المواريث اخذتوها ثم حضرتين، فاتقوا الله وراجعوا، لان الذي سياتي حمل ثقيل. تعصيب مع الغير، تعصيب بالنفس اصل فرع حواشي، من ليس له فرض في كتاب الله او اكمله او من ليس له فرض في كتاب الله او من ليس له فرض في كتاب او او سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ احسنت، تفوت فوق السنة جاءت بايش؟ بفرض الجدة. لا استفز. طيب او سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فده طالما ليس له فرض هياخذ ايش؟ بالتعصيب. فاذا الوالد ياخذ التعصيب فرع اصل حواشي. طبعا الحواشي هنا يكون ايه؟ كل ذكر، كل ذكر. طيب تعصيب بالغير، ابناء مع بنات، اخوه مع اخوات. جيد، مفهوم هذا؟ الحمد لله. تعصيب مع الغير حاله واحده، اخت مع بنت، اخت مع بنت تعرف الاخت على انها اخ شقيق تاخذ الباقي تعصيب. جيد، هذه المساله الاخرى، زوج اب ام ام يعني جد. نعم نعم، هذا التعصيب. حاضر، التعصيب هو الذي ليس له فرض في كتاب الله. الله جل وعلا افترض فروضا في كتاب الله، صح؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية، الى بين الفروض. الاب ما كان له فرض الا عند وجود الفرع الوارث قال له السدس، صح؟ ولم يذكر له فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث، صحيح ولا لا؟ فهو يرث بالفرض ويرث بايش؟ بالتعصيب. فالتعصيب هو الذي ليس له فرض، لا سدس، لا ربع، لا ثلث، لا ثمن، ليس له فرض، فيرث الباقي تعصيب. جيد، وده دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. جيد، فالتعصيب انواع ثلاثه: تعصيب بالنفس كالاب اللي هي الاصل والفرع والاخوه الحواشي، هذا يعصب ليس له فرض الاب، والاب له حالات بيناها نحن: متى يعرف بالفرض، متى يعرف بالفرض والتعصيب، متى يعرف بايش؟ بالتعصيب. اجيبوني، متى يعرف بالفرض والتعصيب؟ احسنت، لفظ فوق، ان كان في فرع وارث انثى فهو يعرف بالفرض والتعصيب، متى يعرف بالتعصيب؟ ان كان في فرع وارث ذكر يعرف بالتعصيب. خطا بنوة ابوه، لا، ها، عدم وجود الفرع. نعم، عدم وجود الفرع وعدم وجود الحواشي الاخوه، لان الاخوه عصب فعدم وجودهم، لا، حتى لو وجدوا. ليش؟ لان الابوه مقدمه على الاخوه، مفهوم؟ جيد، يبقى اذا هذا يرث بالفرض، ويرث بالفرض والتعصيب، ويرث بالتعصيب فقط. تعصيب بالغير ابناء وبنات، فهناك اربع بنات وولد للذكر مثل حظ الانسان، يوصيكم الله في اولادكم من الذكر مثل حظ الانثيين، او اخوة اخوات حواشي، اخوة اخوات كما وصفت للابناء والبنات صف للاخوة الاخوات للذكر مثل حظ الانثيين، مفهوم؟ جيد، ننتقل الى هذا المثال ايضا التطبيقي: زوج واب وجد. الزوج له 35 على 13، كم الزوج له؟ كم اريد اسمع الزوج له لما النصف؟ عدم وجود الفرع الوارث، احسنت. والاب خلينا في الجدة السدس، والاب الباقي تعصيب، احسنت. جيد، ما في ولا حج ولا حرمان. جيد، طيب زوجة، المسألة الثانية زوجة وأم وجد وابن ابن وريته. الزوجة لا، الزوجة لا، لما الثمن؟ لوجود الفرع الوارد. أحسنتم، الثمن. الأم لا، السدس لما؟ لوجود الفرع الوارد. الجد له السدس لما؟ لما؟ لأن الجد يلزم بجنس الأب. إذا وجد الفرع الوارد فالجد لا يرث بالتعصيب، يرث بإيش؟ الفرض. وفرضه السدس. الابن الابن له فهمنا؟ وأصل المسألة هنا كان جيد 24. يبقى الأم لها كم سنة؟ 3. والزوجة لها 3، والأم لها 4، والجد 4، والابن الباقي تعصيبا كم؟ 13. ها؟ اما انت كنت بتربي اوضه الثلاجه ما درستها واحد المخ ما انتش عشان ما تراجعهاش. اسكت يا استاذ، تعالى بقى في الوقت تعالى تعالى. انت عندك اربع اشياء، عندك تداخل وتوافق وتباين وايش وايش الرابع وايش وتنافس. هات لي بقى الوقت مثلا، هات لي الوقت مين الاثنين؟ فين الوقت؟ فين الوقت يا ابو فين الوقت؟ وقت مع عند مين ومين؟ طيب عند 6 و 8 وقت او 6 و 8 الوقت 2. اتفضل تعمل ايه بقى؟ ايوه هي لا دي انا ما اشدك هنا الا لا ثواني انا معاك ثواني وسنين. وين بقى وقت الاول يعني 2 في 8 ولا 2 في 6؟ الاربعة في 6. فين الاربعة؟ احسنت. انت ممكن تقول هذا العامل المشترك، ده العامل المشترك، لتأتي بالوقت تقول العامل المشترك اقسم الاول على العامل المشترك يأتيك بالوقت، اقسم الثاني على العامل المشترك يأتيك بالوقت. ما حدش فاهم. طيب هنا العامل المشترك بين 6 و 8 كام؟ طيب وقت الستة 3، وقت الأربعة. القاعدة في هذه المسألة اضرب وقت الأول في كامل الثاني أو وقت الثاني في كامل الأول عشان تأتي بأصل المسألة. ده عند مين؟ في التوافق. وفي التباين اضرب الأول في الثاني، سدس و لا السدس روح لا احنا نريد ثلث وثمن، ثلث وثمن 3 و8 ما في عامل مشترك في تباين. عشان تأتي بأصل المسألة اضرب الأول في الثاني يبقى 24. مفهوم؟ مفهوم يا إخوة؟ طيب إذا هذه أيضا كيف أصلنا المسألة أتى بها. تفضل يا شيخ جزاك الله خير. فأسيبوكم من الفلوس دي، احنا نرجع بالفلوس تقسيم التركة بعدين، أصل الدرايم والدرايم هتخلينا نسيب طلب العلم وخلينا في طلب العلم. الإمام مالك يقول لا يصل لهذا علم غني، فخلينا في الفقر مع طلب العلم حتى نفوز. زوجة وأم وجد وتهينا منها، الأخيرة زوجة زوج وبنت وأخ شقيق ورزق زوج الربع لنا لوجود الفرع الوارد. ها صح نعم. البنت النصف، الاخ الشقيق الباقي تعصيب. كده انتهينا من كثير من مسائل الموارد. اصل مسألة شوف انت عندك ايش؟ ربع وايش ونص. تعال نشوف هذه فيها ايش؟ تداخل اثنين، الادنى ينزل تحت الاعلى. الاثنين تقبل القسمة على أربعة، تقبل القسمة على اثنين ولا لا؟ وفي باقي ولا ما في باقي؟ ما في باقي صح؟ يبقى ده تداخل. إن كان تداخل خذ الأكبر، يكون رأس المسألة هو الأكبر. طيب عشان تفهموا أكثر التقسيط، عندي ثلث صح؟ أعطيني الفوائد أحمد مني النصف والربع ثمن ثلثين ثلث سدس بس كده يا سيد ها؟ مفيش أي شيء ثاني آخر خلاص انتهينا من السدس أعمل مرة ها؟ لا سدس الرقم اترك ثاني أنا أتكلم عن أسرار فقط انظر بقى الآن كيف تؤصل تعال عندنا شيء اسمه توافق وشيء اسمه تداخل وشيء اسمه تناسل صح دي العلاقات وإيش وتباين حتى أستطيع تأصيل المسألة أنظر مثلا عندي ربع وثمن دول أصحاب المواريث ربع وثمن كيف أصل المسألة أنظر إيش علاقة الأربعة بالثمانية تنزل تحتها ولا ما تنزلش أنت حتى بالجمع قل الثمانية دي أربعة زائد أربعة يبقى هنا في أربعة وأربعة تداخل ولا غير تداخل إن كان تداخل فأصل المسألة الأكبر والأكبر هو التسعة ثمانية مفيش تسعة عندنا خالص مفهوم مفهوم حاضر اللي مش فاهم أبوس إيديكم يقول مش فاهم لكن ما يدخلش وجوب النظر هذا بيجيب لي إحباط بموت فاهمين؟ قولي لي لا فاهمين؟ تكتين هم تكتين والسكوت من أي نعم والله ضاع العلم بين المستكبر والمستحق يا إخوة فهموا لابد تفهم كيف تأصل المسألة عشان تحلها صح طيب تأصيل المسألة كيف تأصيل المسألة؟ قلت لكم هذه الحروف إيه؟ في كتاب الله ذلك في علاه الربع النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان جيد انت اللي تؤصل المساله اذا اجتمع النصف مع الربع فله علاقه الربع مع الثمن له علاقه الثلث مع السدس له علاقه ايش العلاقه بين الربع النصف والربع تداخل الاثنين تنزل تحت الاربعه ولا لا عشان تسهل عليك خذ الاكبر الاكبر هو ايش اربعه اربعه ده قسموا اثنين الاربعه هيكون اثنين زائد اثنين صح ولا لا طيب في واحد منهم موجود ولا لا يبقى كانه دخل تحته لا تداخل فاذا كان في تداخل فتقصير المساله الاكبر هو اصل المساله نصف وربع ايش الاكبر لا دعك من الربع تحت اثنين واربعه ايش الاكبر يبقى راس المساله ايش اصل المساله طيب ربع وثمن اصل المساله ثلث وسدس اصل المساله تاخذ الاكبر كده فهمت كده فهمتم يبقى دي اول شيء اللي هو اسمه التداخل طيب في علاقه ثانيه غير التداخل اعطيني بس انا بس اسمحك ماشي بس سيب بقى هون سيب بقى اللي هنا عشان ندخل على التأصيل والتصحيح يبقى عندنا التوافق نصف وربع ثلث وسدس ربع وثمن طيب فيها توافق ايش التوافق صح توافق يا نائمين ها ولا يا نائمون اهل النوم والاستراحه اسمه ايش تداخل الادنى تحت الاعلى الاصغر ينزل تحت الاعلى طيب اذا كان تداخل اصل المساله يساوي الاكبر اثنين واربعة اصل المسألة ثمانية لان ثمانية اكبر اثنين هي ثمانية معانا اثنين واربعة يبقى الاكبر كان هذا رأس المسألة واصل المسألة ها مشي معانا الحمد لله ثلث وثلث ثلاثة وست ها يبقى اصل المسألة ايش ستة لان العلاقة بينهم تداخل احسن ربع وثمن العلاقة بينهم تداخل اصل المسألة عاصة في مسألة عند التداخل في شيء انتقل طيب الحمد لله الثاني توافق ايش التوافق التوافق بيكون فيه عامل مشترك بين الاثنين فالربع والسدس او السدس والثمن في عمل مشترك صح؟ 4 و6 ايش العمل المشترك بينهم؟ ايه العدد اللي موجود هنا وموجود هنا؟ الاثنين احسن سدس وثمن. ايه العدد الموجود هنا وموجود هنا؟ فانتم طب انا عندي توافق واريد ايش؟ ان اوصل المسألة. عشان اوصل المسألة اقول وفق الاول بكم الاثنين؟ حاضر يعني ايه هتأتيك الان؟ قلنا الاثنين ده العمل المشترك، عشان اأتي بالوفق اقسم العدد على ليش؟ على العمل المشترك. يبقى 4 على 2 يبقى ده الوقت. فبنقسم الثاني 6 على 2 في كم؟ 3. ده الوقت الثاني. وقت الثاني يبقى وقت الاول 2 ووقت الثاني 3. يبقى حل تأصيل المسألة وقت الاول في كامل الثاني او وقت الثاني في كامل الاول. يبقى إذا لو عندي ربع وسدس فرأس أصل المسألة ربع وسدس. الوقت وقت الأربعة كام؟ 2. يبقى أضرب الوقت وقت الأول 2 في كامل الثاني الثاني 6. يبقى أصل المسألة كام؟ 12. أو وقت الثاني في إيش؟ في كامل الأول وقت 6 3 كامل الثاني 4. يبقى كام؟ 24. 3 × 4 = 24. يا مفترين جدول الضرب مش حافظينه. فهمت؟ نمر على ثاني اللي هي ايش؟ وقت الثاني. حاضر حاضر. طيب كيف الوقت يعني ايش التوافق؟ التوافق يعني فيه بينهما عامل مشترك. تستطيع الحساب كده بينهما عامل مشترك. طيب الربع والسدس ايش العامل المشترك بينهم؟ 2. طيب اأتي بالوقت الآن. الوقت كيف أأتي به؟ أقسم العدد على العامل المشترك. يبقى وقت الأربعة 4 على 2 كم؟ 2. طب وقت الستة 6 على 2 يعني كم؟ 3. طب كيف أؤصل المسألة؟ بالخطوة الثانية وقت الأول في كامل الثاني وقت الثاني أو وقت الثاني في كامل الأول. طيب وقت الأول 2 في كامل الثاني 3. جبت 3 منين؟ كامل الثاني هم 6 يبقى كام؟ 6 ب 12. أو وقت الثاني في كامل الوقت قلنا 3 والكامل خلاص خلاص. طيب نعم 2 و3 ضروف في بعضهم. لا ده في العمود هنا. لا هنا نضرب الوقت في الكامل ما نضربش 2 و3 الكامل. لا ده مش كامل ده وقت. مش احنا القاعدة ايه؟ نضرب الوقت في ايش؟ في الكامل. هات الوقت وقت الستة. وقت الستة بتجيبه ازاي؟ ايوه تقسمه على 2 طلع 3. تضرب الوقت في كامل الاول. الاول كام؟ لا 4. الاول اهو ربع وثلث. الاول كام؟ 4. يبقى نضرب الثلاثة في ايش؟ مش في 2. مين قال في 2؟ لا لا. طب الحمد لله. طيب ننتقل. يبقى اذا اخذنا التداخل وايش؟ والتوافق. بقي لنا التناسب. ربع وربع. سدس سدس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.